وكانوا شيعا. ولذلك لا يمكن النهوض إلا على أساس من التكتل. أخذك الحال يا شيخ طلعت. صاحبي قال مدينه وظن أن لاحقين فقلت له أو نموت فالمطر نحاول موتا. الله أكبر. يحل التحذير. هم يصرحون إخوان الدولة الإسلام أمة في التصفية والتربية، شيء من أغرب ما يقوله الإنسان. فكنت أنكد بهم أقول في ليلة لا قمر فيها قامت دولة حزب التحرير حيث حسب التقاليد الأوروبية وإن عليها يمشون حيث شو بيسمون قرار الوطاء بيان رقم واحد شو بده يساوي حزب التحرير بيقلب المجتمع صارت الدولة في ملكه رقم واحد لا يجوز لامرأة أن تخرج متبرية أول من يخالف هذا القرار نساء الجماعة المهزئين لأنه ما ربوهم على هذا الأساس لأنه مجلس خليفة وكل شيخ بكون بعد وجود خليفة اي نعم هم يقولون ما قوام اللي بطلح المرأة إلا بعد ما هذا هو خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.